تقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وين وصلنا؟ قاعدة عكس النقيض. ايه، كلامنا اليوم في قاعدة عكس النقيض من جهة الكم. حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، يعني كما أن الموجبات في الحكم المستوي هنا كذلك يكون حكم العكس النقيض، وحكم الموجبات حكم السوالب هنا أيضا، أي أنه السالبة الكلية تنعكس جزئية، سالبة في الموافق وموجبة في المخالف. هذا واحد. الثاني، السالبة الجزئية تنعكس جزئية أيضا، سالبة في الموافق موجبة في المخالف. الثالث، الموجبة الكلية تنعكس كلية، موجبة في الموافق سالبة في المخالف. الرابع، الموجبة الجزئية لا تنعكس أصلا بعكس النقيض. ما البرهان على ذلك؟ لا بد أن نبرهن على هذه النتائج وعلى هذه الأحكام المتعلقة بعكس النقيض من جهة الكم، ولا بد من إقامة البرهان على كل واحد من تلك الأحكام السابقة. وفي هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفادة من النقيض والعكس في الاستدلال، وقد استعملنا الأسلوب المتبع في الهندسة النظرية لإقامة البرهان. فمن ألف أسلوب الكتب الهندسية يسهل عليه ذلك، نفس الطريقة الهندسية، الطريقة البرهانية في كتب الهندسة هنا أيضا اعتمدت، وقد تقدم مثال منه في البرهان على عكس السالبة الكلية بالعكس المستوي موضحا. ويجب أن يعلم أن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحة، يسمونه نقيض، للاختصار وللتوضيح في كل ما سيأتي على هذا النحو. فباء وعليها فتحة يسمون نقيض الموضوع، لأن الباء هو الموضوع وجيم هو المحمول. فباء عليها شرطة تسمى ماذا؟ نقيض الموضوع. وجيم عليها شرطة تسمى نقيض المحمول. برهان عكس السالبة الكلية، فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين، برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف. فنقول أولا، المدعى أنها تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق، ولا تنعكس سالبة كلية، فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدقت لا باجين، يعني مثل شنو لا باجين؟ مثل لي مثل شنو؟ أحسنت. إذا صدقت لا شيء من الإنسان بحجر، صدقت بعض لا إنسان لا حجر، أي بعض لا إنسان لا حجر. لكن ما يسبق بعض لا حجر لا إنسان، إيه؟ ولا تصدق، شوف، لا بعض لا حجري ماذا؟ لا إنسان، بالعكس عكسه، واضح لو لا؟ مثل بشيء آخر شيخنا عشان تتضح الصورة. تقول لا شيء من الإنسان بصاهل، هل لا لا؟ تصدق ليس بصاحب. البرهان أن المعلوم، أن من المعلوم واحد، أن السالب الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي. إذا ما يصير بين الطرفين تباين كلي، شو تباين كلي؟ كالحجر والإنسان، تباين كلي بينهما، ما يمكن أن يلتقيان. ويرمز إلى التباين بماذا؟ بخطين متساوية، علمنا لا؟ يعني هكذا، بحيث أنه لا يلتقيان، مستحيل. وذلك لأن بين طرفيها تباين كلي، وهذا بديهي، مستحيل أن يلتقي الإنسان مع الحجر، ومستحيل أن يلتقي الحجر مع الطير، ومستحيل أن يلتقي الطير مع الشجر، وهكذا لابد أن يكون بينهما تباين كلي، ولا ما يمكن. صار واضح يا شيخنا؟ ثانيا، أن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب في الجزء الأول. الثالث، أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، ليس واحدة سالبة واحدة موجبة، لابد أن تكون سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين، وهنا وهذا بديهي أيضا. وينتج من هذه المقدمات الثلاث، إذا صدق لا باء جيم، أن يكون بين الطرفين تباين كلي، إذا صدق لا باء مع جيم، صدقت ماذا؟ بعض لا باء لا جيم، وهي السالبة الجزئية بين النقيضين، وصدقت أيضا بعض لا جيم لا باء، السالبة الجزئية بين النقيضين، واضح؟ لأن في الأصل بينهما ماذا؟ تباين، تباين كلي شيخنا، مو تباين جزئي. ثم وهو المطلوب الأول، واضح هذا أبو واضح؟ أو يحتاج إعادة؟ واضح؟ تباين كلي شيخنا؟ الأصل تباين كلي بينهما. لا إنسان، يعني إنسان وحجر تباين كلي. تباين كلي. يسمي أن مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين. هاي مرجع مرجع التباين، لكن الأصل. الأصل ماذا يرتكز؟ أصل الموضوع تباين كلي، لا بد أن يكون تباين كلي. ثم يفهم من المقدمة الثانية أن التباين الكلي لا يتحقق دائما بين نقيضي المتباينين، إذ ربما يكون بينهما العموم الخصوص من وجه. ومر عليكم زين العموم الخصوص من وجه والعموم الخصوص المطلق، أي أن السالبة الكلية بين نقيضي المتباينين لا تصدق دائما، أو فقل لا تصدق دائما، لا جيم شرطة باء شرطة، هو المطلوب الثاني. ثانيا، المدعى أن السالبة الكلية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف، ولا تنعكس موجبة كلية، فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدقت لا باء مع جيم صدقت ماذا؟ بعض اللاجيم لا باء، لاجيم باء عليها شرطة نقيض، لا حتى هذه عليها شرطة، ولا تصدق كل جيم شرطة باء بدون شرطة. هالشكل مكتوب عندكم لو لا؟ ايه طلعت الثاني شيخنا. فاحنا اول خلنا نمثل على هذا وبعدين على الثاني. فبالنسبة للثاني التي تكون كاذبة، وكل جيم شرطة باء، يعني شنو؟ احسنت، وهذه تكون شنو؟ ما تصدق هذا لا لا ما تصدق، لانه بعض الله حجر انسان. هذا هو المطلوب الثاني. وضحت له ما وضحت المسألة؟ زين. البرهان، لما كان بين باء وجيم تباين كلي وهو الاصل كما تقدم، فمعناه ان احدهما يصدق مع نقيض الاخر، اي ان باء يصدق مع لا جيم. يعني شنو؟ الانسان مع لا الانسان والحجر، الانسان والحجر، فكلما صدق إنسان يصدق أنه لا حجر، كل إنسان لا حجر، صار واضح؟ فتكون صادقة. وإذا تصادق أن باء وجيم لا يعني جيم شرطة، صدق على الأقل عين جيم شرطة باء، يعني صدق جنو بعض لا حجر إنسان، يصدق أو ما يصدق؟ هذا هو المطلوب الأول. بعض لا حجر. بعض لا حجر. إيه لأن. صدق على الأقل. لأن الإنسان لا حجر أصلاً. مو معنى أن بعض الحج بعض الإنسان حجر. صدق لا حجر مع إنسان. لا حجر مع إنسان. يصدق ولا ما يصدق؟ فيها شرطة. شو ما فيها شرطة؟ شو معنى شرطة؟ ثم إنه تقدم أن نقيضي المتباينين قد تكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فيصدق على هذا التقدير. جيب شرطة مع باء شرطة، مع لا إنسان، على لا لا لا حجر مع لا إنسان، ولا يصدق حينئذ، ولا يصدق حينئذ لا حجر مع إنسان، ما يصدق. وإلا لجتمع النقيضان وهو باء وباء لا شرطة، يعني إنسان ولا إنسان، ما يمكن أن يتعدد إنسان ولا إنسان، شو نصير؟ فلا يصدق كل لا حجر إنسان، ما يصدق. إيه وإن كان الحيوان لا حجر، وإن كان الإنسان لا حجر، لكن لما نحول على الكلية هنا تكون القضية كاذبة، ما يصدق. واضح ولا لا؟ هذا هو المطلوب الثاني. زين. برهان عكس السالبة الجزئية. طبعا هذه شيخنا لما تروحون البيت فكروا فيها بشكل يعني واضح وبتأني ومع الأمثلة. هذه بسيطة شيخنا، هاي بسيطة ما فيها شيء، يعني تبنت احنا غير رموز خلصت القضية ما فيها شيء يعني. قال ولأجل إثبات عكس السالبة الجزئية بعكس النقيض أيضا نقيم برهانين للموافق والمخالف، فنقول أولا المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس كلية، فهنا مطلوبان، أي أنه إذا صدقت سين با جيم، صدقت سين جيم شرطة با شرطة، وهذا هو المطلوب الأول، يعني سالبة، ولا تصدق لا جيم شرطة با شرطة، وهو المطلوب الثاني. واضح يا واضح؟ من المعلوم أن السالبة الجزئية تصدق في ثلاثة فروض: واحد، أن يكون بين طرفيها عموم من وجه، وحينئذ يكون بين نقيضيهما تباين جزئي كما تقدم في بحث النساء، مثل الإنسان والحيوان، ما نقدر نقول كل حيوان إنسان، ما نقدر كل حيوان إنسان، ما نقدر، لأن من الحيوان ما ليس بإنسان، وبعض الحيوان إنسان. ثانيا، أن يكون بينهما تباين كلي وبين نقيضيهما أيضا تباين جزئي كما تقدم. ثلاثة، أن يكون الموضوع أعم مطلقا من المحمول، فيكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع، وعلى جميع هذه التقادير تصدق السالبة الجزئية. سين جيم شرطة باء شرطة. وأما للتباين الجزئي بينهما، إما للتباين الجزئي بينهما أو لأن نقيض جيم أعم مطلقا من نقيض باء، ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضي الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقا، فلا تصدق السالبة الكلية. لا جيم شرطة باء شرطة. يعني لا تصدق لا شيء من لا حيوان لا إنسان. ليش؟ لأن في هالحالة إحنا ننفي أن يكون إنسان حيوان، فتكون غير صادقة. وهذا المطلوب الثاني. ثانيا، المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كلية، فهنا مطلوبان، أي إذا صدقت سين با جيم، سين با جيم صدقت عين جيم شرطة با، وهو المطلوب الأول، ولا تصدق كل جيم شرطة مع با، وهو المطلوب الثاني. البرهان: تقدم أن على جميع التقادير الممكنة للموضوع والمحمول في السالبة الجزئية، إما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئي، أو أن نقيض المحمول أعم مطلقان، أعم مطلقان، فيلزم على التقديرين أن يصدق بعض جيم شرطة بدون با شرطة، يصدق، فيصدق بعض جيم شرطة مع باء، لأن النقيضين هما باء شرطة وباء لا يرتفعان، أي يصدق عين جيم شرطة باء، وهو المطلوب الأول، ثم أن مطلقا وعلى التقديرين، وقد تصدق عين جيم شرطة باء شرطة، ويمكن تحويله إلى سين جيم شرطة باء صادقة تكون، لأن الأولى موجبة معدولة المحمول، فيمكن جعلها سالبة محصلة المحمول، إذ السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول إذا اتفقا في الكم، وإذا صدق الأخص صدق الأعم قطعا، فإذا كانت سين جيم شرطة باء صادقة كذب نقيضها كل جيم شرطة باء، وهذا هو المطلوب الثاني، برهان عكس الموجبة الكلية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.